نعم جزاك الله خير يا شيخ. قبل كل شيء يعني أود أن أقول أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأن اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم أعلم. وأن أهلي وأولادي في الكويت يبلغوا يسلمون يعني يقرؤونك السلام. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. فأستسمحك بسؤالين اثنين إن شاء الله. السؤال الأول، وإن كان الأخوة لا يسمحون إلا بواحد، نحن ضيوف إن شاء الله، هذه أول مرة نحضر فيها. طيب. السؤال الأول يختص يعني بأهلي، أن العادة الشهرية أو الحيض عند المرأة له وقت معلوم، والمرأة تعرفه فتعرف توقيته. إذا كان نزل في أول يوم قليل من دم الحيض ثم انقطع في اليوم التالي في 5 قروض كاملة، ثم استمر بشكل طبيعي في اليوم الثالث، فهل تقضي هذا اليوم أم يكون من ضمن الأيام المعدودة والمعروفة عليها؟ بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الانقطاع اليسير هذا يعني يوم من 7 أيام ليس بشيء، يعني حكمه حكم الحيض، لأنه جرت العادة في كثير من النساء أنه يحصل لها جفاف في أثناء الحيض فيلحق به. وبعض العلماء يقول لا، إذا طهرت في يوم تغسل وتصلي، وإذا جاء الحيض تتوقف، وهذا فيه مشقة بلا شك. يعني لفرض امرأة يأتيها يوم الحيض ويوم الدم ويوم طهارة ويوم الحيض ويوم طهارة، في مشقة تغسل في الحيضة الواحدة 6-7 مرات. الصواب أن هذا حكم الحيض.